أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا كنت لي اللباد هنا كميدي هاي عشر ربي إنو سنودي هنا صاحب صلاة تفسير كقرآن كريم ك تدبي أفرتنا يضاد بوكا كوما آيات بقول يا سيديتني يكو بوكا باللابان آيا كنمدا من سورة الشعراء آيات اللبا بقول يا اللباتن يتدبان واكو يجيهاي من السورة نفسها كميدا وقونا الدنبايس السورة عشر كان عشر كي كور رأيب وكوتا حانيهاي وحاين لعدك جرني نبي الله شعيب نبي الله شعيب وحين تلماني غبر غيره اسمر كان با الله ديري هير وكدسو غير مدين بيهاين وإلى مدين أخاهم شعيبا بانسو مرني قلانا أصحاب الأيكال ليلا إيقونا إيقاي أقدقنايين مدين ماها إيقو ميل خوذي دقنايين كل كان لبادة بيسقه الرسولها أصحاب الأيكا مركا قرآن كوتي ماما أيو ولا لماذي شعيب لما شيئين إذ قال اللهم شعيب باليري لكن غير مدين مركي لشيئين إذ قال اللهم أخوهم شعيب ولا لماذي باللغو دري وإلى مدين أخاهم شعيب كل كان لبادة بيسقه الرسولها كل كان قصة النبي الله شعيب أيهم لعلك كجيرني ملك ودعوة دي بندقي أصحاب الأيكة الله أدلي أيكة وعني وانال حلا وحودة وأيكة ذاك باتين هل كاسي دي جيرني منك. قال تعالى فبوحوا يري كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. انت هو واربحين ويسكر يسكر واربحين أيي إن ربي هو صادري إلغان الله صادري آمن أويهي أدوينا أسنك دونين الله إني كعب صلان إسكر أرنك سيالان انت أمركو بندقي وحوك راهد لي تقيالك حمايه حيه وحي كل جن حق سوسك قاد لي ميران بيهايين وقاس الله أول فتكال له هرسان جيري مالك إياك وحب بيهان أيان والوين با الله هرسان أيان حده وكل كيدتك وحب بيهان أيان مليار بيكو تصيلان إياك مالك عالف كلابا ميشا وميان قفك وحكا يبسده وحيكا خيانين إياك ميتك وحكا يبسده إياك وحيكا خيانين حلقا سينا والكبين. قال تعالى خبيوه يري حكاية عن شعيب شعيبوه كل عضل أصحاب ليك قال رب النوشي قال أوف الكيل باقا لما يستيع مركا دلعاك قالتان تذكر البادية مركا صبك قالتان مركا اللحي وتينك قالتان إذن هذا وحينا أباقا يسان وحيو لما يستيع شيء لأركبة انت قيمك يسيحي إلا أكسية أوف الكيل باقة لما يسترى ولا تكونوا هاهانين من المخسرين تدك كوة وحوضة لما اخصاريها كمد مغنين وزينوا واحد معكم ميسانتان بالقسطاس كفد بالقسطاس قرأك لو المستقيم توصلوا عن قلوع يلبا تكجرين سلقة كفداء بيقار لارادوا يالان ارنا سلقيا ميلان موقن بيحنزية بلك لجيان مثل وحا اللغو سمعين ايانا واكا الراشين كدتك اللغو سمو إنا الانتان راشين كقدر كي اللغو تلقري قارين وليس لاسا اول بلسي جري كلك وزينوا بالقسطاس المستقيم كفلة وصنوا لباطلعين دتك وحقوق بيقا ولا تبخصوا اكدمين الناس دتك اشياءهم وحا ايواتان ولا تعثوا حق السنة وحلبين في الارض لنك مفسدين إذن كو خريب ايو دل إيا دع إيا بو إيا خيان حكو سمينينا دولك واتقوا الذي علم كبق خلقكم إذن كان أصحاب الأيكائب أبوري يوال جميلة أون الأولين إذن كور ريلي انت عنا وعدي يوانو انت أرور بحمبا يهي انت عنا وعدي يوانو وحياليها أي كليتا أي سمينا يه وحيبو كواني يهي وكوعدي يهي ووقدي يهي أوفو الكيلة أكذا ما يستيها قف جنك لكن أقودا بأيه نارك بحنا أقودا بأيه وأنك يهوصا بالذي نارك وحسا للماها تطفيفك قدتك وحوظا مارك لك بأيه ويلوين يبانتي اللو ديكتو حاجة ونميتر وحلو قد بأيه وحاس النفل لك دايو كبائر من الكبائر على اللي أباري الحوب لآن وحي عليك واجبان بيكمي قل قطيب أهر مريي تفضكو دا أوفوا الكيل ذاك لما يشترى ولا تكونوا العانين من المخسرين كودتك هوجية اي وحي واتان كلمة اي خساري عاكم اذن قنين وزنوا وحدوا عكم ميزان دان بالقسطاس كفلوا المستقيم توسا وإن ادخوشا اما حنجكوا لجيسان سنه الى رضو سميسان وحصلا هيالين ولا تبخصوا عبيمين عنا صدتك أشياءهم وحي وطانا كلمنا وحي وطان وحي قيم بجيسة أقوي ولا مجزرا سيئة ولا تعثوا قصيا لبك الدائية في الأرض نلك قديسة وكفرك هي معصيادة هي دلك هي باعة هي واررك وحاسو دموا فساد لو مبه عليك الدائية ولا تعثوا حق صنوها اللبنا في الأرض نلك قديسة مفسدين إذنك وخريبها هي واتقوا الذي علك بقى خلقكم إذنك أصحاب الأيكائب أبوري والجبلة أون الأولين هريين أبورين واحد مودا نبياش الله ياب مالك نالك لي أتان لك ديرو بدي قول ألك لي أتان ديري حل مبدأنا وألغو ديري عبادة الله وعده ألك لي إلا عابده لقونا عابده بما شرع وحي ألا إساك أوجده أهل يقو عابد أويري انت أسأل الله دري قولك هذه كلمة الرسوسة اسكم مدنق وطوام عقول أعصيالك كلمة دينا مد بينه من نوح لقصر بالله عليه السلام وأول رسول أرسل إلى البصرة إلى محمد عليه السلام كي ما دب وحلقوا لها ساحر أو مجنون وصدق الله إذ يقول كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به هذا كان ما يسقو دردار مينو قل الله أركاب رسولك إذن إمان دونا وقال لي سحر كوشيك ميا بلنك بل هم قوم طاغون دردارا كما بأيان قارين أدونك رسكو ما ينسو قارين قل الله بمربع اللحاقي لكن ناشي سريح لنين وعوي معلنك الميت كليتك هو الشيطان عليه لعنة الله كل النبي من حرتاقنا يا كل النبي محمد حرتاقنا يا انت أولا حيثي معلنك أولا قنا يا ورك كان قوية أصمعنا يا الشيطان قل كلمة دي يا قروة البلغولة ياهي سيد النبي شعيب لولا هذا الأرض قالوا حيرا بين أصحاب ليك إنما وعكل ما أنت هذه شعيب من المصحرين فالكل لك علي أولا جان جامي ووحوك واحد الله يوحو دون أيو يمالو كيمي يمالو أجيدا مدنا مما ننقرن الباتاي حداد وحقرن إيسانا سيدان لولما هذا شيء وقبيلا وبعيا بقر كلزا انت تكور جيتتي لقن كودو للمهد بابيسان أنا أقول من كل جيمة راهي إعافمات بعدا قبي إن عافمات قبا مايدي في السالة دين هو الضفيرين وما أنت سعيمبتي إلا بشر من آدم ما أنا وعكال مثلنا أنك أصحاب الإيكار نرمتاي في البشرية بعض نرمتاي ما ديك عمالك سيكون رعنا أنك وكاتاي وحنا مداري وإن هشاني نظلك سعيب حنكوم علينا لمن الكاذبين إن أبنت بنت شكتا كمتاي بأنكوم علينا انت دليلك يا دعوه رسولك عبيه اي دعوه حتى يكون جيشتان حبيها له تبع لماذا يا حماقر خبا اول يجي او طلبنا يا حلافي يتفرقين له وهذا مزيه حلم الله اذا يكون لقينه مع ذلك يطلبنا يا فاسقط شعيب سوري علينا كورك النقا كسفا قبل نقو سوري من السماء عركة كمير إن كنت أعطى شعيب صادقا رشاك من الصادقين انت رمت الشيخ إيسا كميلا سمد قبل كسوفوجي قبل نقص هدو قفك دائيهي يعني يدين أوواتو حاجة شد اللعاكت إيسا تنقي ميسو دن أمره سببتو أمهم إيسا كوي بالا رسو ديري قال شعيب حويري خبيا خبي قانيق يا أبورتي با أعلمو وقال بدن بما وحاك تعملون سمين إيسا انت سودفي يا قلوع يا شرك يا فساد يا حماسة ميسان حتى الإنوانيي ويأفلق إيديسان حتى الله تكربتان إنو العذاب دينكو سودج يا صوما فكذبوا أصحاب ليك وعيبانيين هو شعي فأخذهم وعاقبتي عذاب يوم ظل خلصك ما لنتيسا عذاب كذا عذاب يوم ظل سوى حلوها لقيام وافق سن اتشادو دي عذاب كوزونا سمدو كييمي سنة اللوحة لاغي وعاه ماركي هوري انو وصل لدى الكولي وريهي باي قلان قدس بدلوكا كاقوتين وبيالي يبدعالي الرئيس بيسكو دوغن سوى البهدي يالي ما دولنا اللقضان واي انو اللقضان واي كولي با مارا اللوح كولي ماركي لجوك سواي با ربي سبحانه عز وجل وحوصو ديلي دبال بابيل قبل اوص فبايشي مركي دو صودا لكاني مع لغوصو عراري فبايشي هدين لي ما دغا خاحان لاري ولا مغلو وكاس اللوغ يا فرس ليسي بوكيني واركاري كاسو باحا كليلك خاحان له لي ماذا ناشي مركي كوصو كلمين سيركي جيرين الضرورة الروبي كيلي جيرين ايه ضرورة عذاب لوب بدلي بس لغوصي دبر قبر تتكم عيما قبل سيد كما عيمن فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فأبوين أو آرن أول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أقل الذي ظهري وحي النفلاء إبربوبة تبر عمال إيه إذا بدردارك حد الله صعيد قبل عذاب سودتي وحنا وكان اسكتر يواهي إنه عذاب يوم ذل كان وحوى عذاب يوم مال عذابك عظيم من وين إن في ذلك ورب الحنت اللي ذين كسيي شعي إيا أصحاب ليك لآية على موي وكوكرة ربي قدر ديسة إيا أود ديسة إيا الرحمة ديسة إيا علم ديسة سعاصي علم المريي سر أمومين في أولياء سوء بدبابيي لآية على مدوي وإذ انتصص انتاس أياك سرا ومع ذلك عدنا ما كان منق أكثرهم بشرك انت وضبضا أما إياك أصحاب ليك أما أمة محمد أما انت كوريسي أما انت أدعيسي ولدي بحق أغلبية النحيلي انت على الرميسي وعي عين ذاتي يا حداد قرآن كأغريبنا نال الباتك ليس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون لا يوقنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عباد يشكر مرك أهل حق حق ولقي اللي اكتلبوها إن يرنبا كلقني ولقي أغلبية مهلي وانا علمي رب سبحانه عز وجل وما كان أكثرهم أسألي يكو قرني مدن كوضا من نقول مؤمنين حقك والرمية وإن ربك أديك ربك لهو ربك العزيز اللأومك كأذك سؤوم قوني أصحاب إيكارك الرحيم اللأن عريس بدل وإن ترمي سر عدي صعيب يخكي سوى اللبت بادي علو حير هذا إنما وحك لما أنت أديك شعيب من المسحري قدك الله فلي قال لي جان جامل الوريري أياد كميتاي وما أنت فعيمته إلا بشر أني آدم معانا وعكرة إن ملك متيه مثلنا أنك نرمضة سبع نقومك الله وكاقدا بينا نرمض باتاي معادنا لابتاي رسول المدي بالله دفري وإن وارنك وحوياي نظنك إن أن فعيب كل ملينينو لمن الكاذبين بأنه ياشم إله وريقايا أياد كميتاي كرنا داد وذاته فأصدد في علينا كوركناك كسفا قبل من السماء إلك كسوري إن كنت عداتاي من الصادقين تذكرون تشيقايا عداد كميتاي قال صعيب عييري عليه السلام خبي أنيك ربكي باعلم وغان بضن بما وحاد تعملون سمعين إيسان فكذبوا أصحاب ليك بانية وصعيب فأخذهم أصحاب ليك وعاقبتي عذاب يوم ظل خاصك ما لم تيس عذاب كذي إنه عذاب يوم ظل كان وعوها عذاب يوم ما لم عذاب كذي عظيم وي إن في ذلك واربحنت صعيب أصحاب ليك ليذن كورمي كل هذا وعاك سرا لآية تصيب وي إلى الليذن تسيي قدرة إسان الليذن تسيي سو عصيالك ومقونيو أيال ليدين تسيي سو مؤمنين تغبت باديو أيال ليدين تسيي وليجيادة كدن بيسا إناد الله الرميسان أور رعدان حتى لو ما كان من نقول أكثرهم دتك بدنكوت مؤمنين حقك والرمي وإن ربك أذيك ربك اللي هو إساك كريا أيها العزيز اللي قضى أدومي إساك آدك الرحيم إنت الرميسان رعدي اللي هو نعريسو وإنه لتنزيل رب العالمين تضبقص أي تاسئ الدنبايسي وأين صلى أغريني كل قادر القرآن كان لتابنا وأسألك تقييني سورة همكيها إنه قادران لقال عقائد قبيل كذا عقيدة أي ربي كادلا قيامة كادلا حسولك كادلا قرآنك كادلا قرآنك أرق مرك مرك سيدان قرآنك اللوت الماما يواج جواب إياك المشركين تعلقوها الدين أيو أيان يهين مركا القرآن في مغلن إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا إذكر اكتراه وعانه عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأولين وكاسي القرآنك وهي عليه أركي جريه وفلن فلو ياشا إياكوا قرب دارك يتصالك لك كهانذا إياكوا الرياضة طبيلا أولونتا وحاسي أقاتين وكاسي الليليه ساد مدين ما وإنه وحكركين اللغو أغرنا أيه النبي محمد ودوشي نكو أغرنا أيه لتنزيل رب العالمين أمك وعطينا عالم ما سوى الله إلى ما هان انت كسو أرتيبا عالم ليلة عالم كأمك أولا كلمة ربي الله خالق أمي مالك أنت مدبرك مامولا وحي أودجي ويغلاك كهن يا شعر يا فل يا واحد كشكتان مثل ما وهدو أهل سودة جي سيدا قرآن كيمي نزل وحال سودة جي به قرآن الروح ملك جبريل الأمين إلى ملك سودة جينا يينا جبريل بو سودة بي جبريل قرآن ملك الله سودة بينا حجابه دي على قلبك أبيك محمد لا بتعرض دوسر أي جبريل قرآن كودة جي إلا دون واقع ملك هذه محمد القرآن اللي قد جينا اليوم لتكون من محمد هاتي من المنذري خصوصي دين الجيرتي إن أتكمدنا قتل أفكى القرآن كسو دقينا باللسان لغو كسو دقي عربي لغض عربي قال له نسبي مبين عد وعربي قال دير الله خلدي اللغو دير سوقها عاوز إيه أوكره يلا قول او كلا عاصو كلا كما ايمان عربي نظيفة او صحة ايوكو يمي انو صرا قرآن كو ايمان اينا واسيه الرئيسي وانه ارن كالله حسي لفي زبور الاولي ناتكي ورا كتب تودي صحف ابراهيم وموسى ايا توراة ايا انجيل ايا الزبور ان يوصل عنه كسر دقي وقوة دقيلي وانتو صن امام با والاوغا سيديمونكو يمد اولم يكن موينو اهين له مشركين تعرب آية على موي ويكون زمان أي علمه قرآن كأنه برتوس وقادري علماء بني إسرائيل يقان عربة البلد كودي لغوس ودجية مكة المكرمة والال كود محمد لغوس وكردجية يكون أغمائيين لغوس ودجية إسكبداري إن علماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام إيا النجاسي إن القرآن القرآن كي أغادر سوتاح جوما معايفا نقول الله مركي القرآن كاف عربات الله كان حدي الله كان من عجم الله دينه ولو نزلناه حتى القرآن كدجين على بعض الأعجمي عرب ما هان الدسك كلا عجمي اللي كوان عجمي بركات هذه القرآن كاللغو كردجيو ومركو النبي عربي ونبي عجمي من مدو أفريقيا هذه الله كانوا وفقراء عجمي هو أغريه قرآن عليهم كركو دعوكو أغريه ما كانوا ماريا نغذين إلي قرآن مؤمنين كورمين وهو حيوان الله أعجمي وعربي أم حيث الغرق نبي كان هو عجمي قرآن كنا هو عرب حاجر سوى النبي كنا عربي قرآن كنا عربي نشي كي مدن عربي إن شاء تاقنين وكما حيفال العليو كل وعاكا وعاكا دنبايا ومسألة القضاء والقدر إمام بن لوغو تلقلي كذلك صدر الكفار وقرش وبانيا قرآن كي النبي أيان سلكناه بانيا قرآن كلا بانيا وحنو قلنا في قلوب المجرمين كوا دنبيا وواوي لا بيالكو ده قرآن تكريبا قلنا أنك إباء ولا يؤمنون مرنا برهمي مايان به قرآن حتى يروا إلى إكار كان العذاب عذاب الأليم وي إلى إيمان تقيام كار كان خمين ما يو كل خصيد الله تلقى لي بسيدة وإنه قرآن لتنزيل رب العالمين أنك الله ربك خود جيول نزل وحال سودكي به قرآن ولوك كاني الروح جبريل الأمين أمين كلها على قلبك هذه الرسول محمد كركاغا أيكو سودجي لتكون إن ذهات من المنذرين إن تدكته إن أذكى مثل قدس الدرادة باللسان أدلغ كدكت عربي اللون نسبي مبين عرب وإنه قرآن كيسيد كيمي ففي الزبور الأول ذكي الرأي كتب طالة بدهدو كسقنا أولم يكن موصن وهان لهم كفار قراش آية علامه أي كوانا قاتان أي علمه قرآن كإنه برطي علماء بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسة علماء ذاتي ما قرآن كي برطي يقان قرآن أيقيني حد هرنا عيسى ولو قر نزلناه قرآن كأنت جنه على بعض العجمين ذات كان عربهين قاركو دوشو حدي قرآن كاللغو دجيو أو فقراء أعجمي دو أغريو هو قرآن عليهم على العرب كفار قريش كدو الأغريو ما كانوا ما ينغذين به قرآنك مؤمنين كوالرمين لها كذلك سلاء قرآنك أبانيين بان سلكناه بان انتي وحن قليني في قلوب المجرمين كوان دنبيه دواوي لا بيالكو ذا قده ايان بان انتي قرآنك أبانيين قليني لا يؤمنون فمين مايان به قرآنك حتى يروا إلى ايكاركا العذاب ايكاركا عذيبك عذابك الأليم حنوجيو طيب عذابك أمركو إيما دين أي قرآن كي رمينا إياه ما الله شيئا إيمان كاسي وحكو أول مياه قرت أدمية اللغوك ربحي وهدو عذابك إلا أركو حدين تلو إلا قرآن كي لرمينا مركا محرون نقوني فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمان ما لنتهى وحقه المال قال تعالى فبوحوا لفياتيهم عذاب كباهو من دون بغتة سلم فلانا أي عذاب كو من دون وهم إياك قل لا يشعرون عذاب كإيماتي كيسا دريمي يسلم فلانا أقي من دون من قرتي من العذاب ك فيقول وعيده دونا هل نحن من نهي منظرونك ولو كاديو حتى نرمتي أرقني فصحي المهلين وأن القرآن كقر مين وحن هروها اللينين حقا جنك لك يلي ما يربي وحلو قادي سبحانه عز وجل علمي سأسنك وكو قادي الدنيا دي الله إليه فصدنا الله صلى الله عليه هل في أمي كوضا يان إن يندبوا هنونين وصدق الله إذ يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا فياتيهم عذاب كباو المنايا بغتة سكلا وهم إياها ولا يشعرون وغين عذاب كلمات كيسا دريمي فيقولوا فعيده دونا هل نحن منهاي منظروا كوى اللوكرطا منهاي أفبعذابنا يستعجلوا تنوى ردي اللبات أما الله يابد غباوذو ذي دقوني مدولة للي يابنهاي عذاب يدقدق سنايان ما عذابه وحلى دقدق سلا قال تعالى خدوحوا يرأف بعذابنا عذاب كان لكم يستعجلون دقدق سنايا ما عذابه وحلى دقدق سلا أفرأيت خسولك صرفت وهو حديثك إما تعناهم حدان حسينه إما تعناهم حدان حسينه ويوحبذن الدنيا عافمات إيا اللبنان إيا وناكو هايستان سنين قيال ثم كقضال وجاءهم ويمادوا ماكي أي كانوا وحايا يعدونك والله يبوه ما محويا وأغنى ترايو أنهم حقوا له ماكي أي كانوا وحانجرين يمتعون الله الرعيو وعاوية وعلى يسوه الرعيو قال دوكو لافا لما قد أدو ينينكي كو قضابي ينينكي كساقيري ينينكي كلدنا ينينكي كليدي اسكو هذا مد بين اغدان اسكو هذا مد بين اغدان مد الاركابة فرن مرن دعوه كل رفتي تبادتنا لافيبه النغضي وحديثك رسولك عليه الصلاة والسلام وشيك ايا مركا قيامة اللتبو قدتك قفه او عاسني مبضان هذا مر لك ليو اقول لدنا هدونك قال له ايدي اولي ارحى مارتي مركاسو يغادا اولي ارحى مارك حديث لدتك لبك القبي اي مؤمنين تا ايا جنة مر لك ليا ولي قال لمارتي مارك مبيرا افب عذابنا عذاب كان نغمي يستعجلوا تكدك سنايا افرأيت رسولك محمد هو حديثك ان متعناهم حتى نراحين سنين قيال بدن ثم كقلال وجاهم ويمادوا ما كي اي كانوا هانجرين يعدونك والله يا وهو عذابك ما اغنى محو ترايا انهم حقوا ما شيء محو ترايا اي كانوا هانجرين يمتعونك والله الراحيو وحوتر مير وما أهلكنا من قرية إلا لها المنذر وما لها إن هلاك اللقود الدجين كوعدك هي واندة هي وحشيك ماذا نقول قلبينك يا عقل علمت مركا لقبة ديو أي محمد قالوا وياه أكدب هلاك يماد قال تعالى فبوح وما أهلكنا ما أن الرجل من قرية تقمو كوين قصر شكيني قوم النور هي الرير عاد هي الرير تمون هي قوم النور يا قوم صالح إلى قوم صعيف كودن بيي تضرد تكمل الهلاقين كسو شاكيني مثل أركاب لما هلاقين إلا هدي الله هلاقي لها تكمل وحاوسقنا منذرونك وأدية ما أننا هان ظالمينك ووحد الماء وهلاقان سميي قردراء أنكو قردراء كنا هلاقين وحي قلب صدق او ايه قمارا اللوغا وايه اي كسبدين انبوا وما اهلكنا ما ان نرغي من قرية دقمو حبا يراتي واحد دقمها او لرغي مجرتو الا هدي دقم لرغي لها دقم لو عاوسقنا ذي منذنونك وادنو ذكرى ديقب يواني وما كنا ما انوهاني ظالمينك وظلمة او دم بالان وحلاقة اما ضدك اسمك اسكماك وما ربك بظلام للعبيد فبوا حساب تما عبونا أبا المريا أي محمد الموت وما تنزلت به الشياطين تنوى جواب وحالوك جوابا يا قلت إلى ذلك قرآن كشيدان باقوس ودجية إيا بلا وحوش أكثر إيا قرب تصاربوا لأيهاي فيما لوغا جوابي قول لي وحرات شاكتين بنتيو قال تعالى خبيوح يري وما تنزلت لما سودقين به قرآنك الشياطين شيطان يال لما سودقين قرآنك وما ينبغي وما نقلمه لهم شياطين من القرآنك لا سودقان وما قلمه قرآن يا شيطان لما إسكاك دوان كرتان ما وما يستطيعون شياطين تنمد أولا وما كي النبوة باللعبتي ما سماواتك لك إجابي أما مرك وحيه سودك أيو مرأك باب اللقوة وردية كلك شيطان قرآن كاك دوانه كما دعوا أولو مالي إنهم شياطين عن السمع مغلب أي مغلان قرآنك أيها اللهم عزيونون لك بيريا ما مغلان إيهي شياطين تعاك أمرك قرآنك باللوضي وصماوات انت حدقا لبياريي مرك إسكنتان با كنوني بالغو سوري دايا إيهي بايا باي وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رشدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا ثاني وعلى على إذن ما بدأ جيسا كرا ما هي وعقو درمان حلقاس كرا قصر نبي القرآن كسو دقائي شيطان بعد عروسي أذكي سؤال يكر لي وحين جنوه كما سواك دوان كرا كما سواك دوان كرا وما تنزلت لما دكت به القرآن الشياطين شياطين القرآن لما سو دقان وما ينبغي وما نعنم اللهم شياطين تأيه لسو دقان القرآن وما قرانته ربا إسو حبون إسو مالماري كرتا سورة قلب ما وما يستطيعون شياطين ما بأوذان إلى القرآن أبي مادان إنهم شياطين تا عن السمع لقيسي أي لقيسان القرآن أيابا لما عزونون لقد إليه لقد أوري إن إلا سودقان أما يوحكو الدرسدان مداور كذا بيس كلاه فلا تدعو مع الله إلى ناخ سورة ديوامك توقيتي بالله قادة بقاية نبيك عليه الصلاة والسلام أيها اللقوها القبصلي إساقوا النبيك لهبك إلى لي إن هو عن الله إن عابده وحد مركا فهمي كرتا كل جيدة إنك أدومها يا الله إن لاحظ لايا وحن الله إن أنو عابدنا إن أنو يارنا إن أنو برنا وحصولا بالله خيبي قال تعالى خبيو عير فلا تدعو حطوغ حن عابد حن أيارا مع الله ألا لجرد إله معبود آخر كلا مع العاية هذه اللي يسو هو حيدبا أو لعبا إلى غيرك اللوغو يارو لا عابد لا طوغ لا بريو مع إيمان آية فتكون من المعذبين أبي النار مكاس ما مدح مركض إلى غيرك قرب لكتو أما هر لكتو أما دواب لكتو هو عن الله إذا أبي التغمية برياكو دايدو أبي في عذاب لو مدح أيو فتكون واحد نقن من المعذبين انت الله النار أياتك مد نقن حتى إلى وحك للعب دون فلا تدعو حطوغ مع الله إله لجريدي إله المعبود آخرك وتكون واحد نقوم من المعذبين إنت العذابات كميد نقوم وأنذر عشيرتك الأغربي تعود السيدة يكوها بونطاري أما النبي الأركب وحانجري قلسوك لا شيء إيا إنت إساقكو حارا صاحب يالك أي دعوه كب الله لأورنجري قلت آيادا سودكتي سورة دوامك واطين ونري نبي مكة المكرم وكنا لياي وانذر عشيرتك الأغربين باكو سودكتي مركاسي مركي كلهم يجريان بويا لي جبل الصفا أيو النبي غفوري عليه الصلاة والسلام فاركو قريشا يوقف قف أغويا لي يا معشر قريش بو كبر اللابي كلكو قريش كبر اللابي وصاص بو سودجي بني حاشم بو كيمي بني مطالب بو كيمي يا عباس عمر رسول الله صفية يا فاطمة بنت محمد بوكوكا سوسا وذي أسكال بقول أولا هذا الآيي فعما وخص يدهان قريش أولا قار أهان لفلف إلى قبليسي فاطمة كوكا أو يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشيك كمدعيني باتاي وحن حول الأيهاي وحدون تلقى ويدي يشتري نفسك من الله نفت على الله كالقضو وبالإيمان والعمل صالح لأنه إيمان أيها كل نفس إما كسبت رهينة كل مركز إيمان صوبا وصحيحة هي عمل صالحة أدل لبدا سميزي نفت هذه فرطي أدل لبدا سمي وإذا نفت هذه كعن بيكو جرتا كلها دعوتي داريت بعد علي مركو صيدا النبي ياري ولما مقدمة يابلي أيو سميزي يا صباحا بيسو قيلين جيلين كل هذه ميل دقن بأري بيس لطقان ومركي وحلو لسو دق دق جيان السو ياران ورواه ورائيو ورصوب بحايو حميسي لذان كل كيهو وحي ورنجيران وقت والمظهر لجوه يا صباحا مركاسو صففو لي يا صباحا بويري وقال لي سو يمي مقدم فرمريي وحويي حداني دين راهو قل خبيسا او حبيسا وندبي الدنيا وحبي دين كرهبي بامبورتا قداشا كسو دافي حد يليه وتباب فيسنين لم نجربك كذبا بان لي ألو بان شيك هر الله مال وكارو ميسنين حتى تعلنا شيكتو مركاسو يري إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل حدو إذن قلبني آدم وهم باك بحا قل متك أبوحم حباك بحا لكن عرك يبو حباك بحا متك ترنبان إذن كدقايا والله يا والله قادم وهي انتي كلاه ويسكي حسوطي خير كل إن كان كلاسي أليرك يا أبي الله قل إذن أغبقي طبا لك علي هذا جماعتنا أرقول ذرق عنت ألا كوكري هو كوكول عيي هو حسن رياسه ويرتمي وصدق الله إذ يقول ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نبقى أليرك إلا محضل ومن جواب ألا جوابي تبت يد أبي اللهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات اللهب وامرأته عمالة الحطب في جدح بالمسل انت أنا تمي قلك وأذي عشيرتك الأغربين أي أرنت صدا كرت بانتي قال تعالى وأنذر بك رسولك صرفت له عشيرتك قرابة هذا أدد الأقربين اسم تفضيله تتكوى كوكولة وانبنون كلك هذا الدين يسو يهدأ دقال ما يسوى أكثر الله قبل الله أقال كان سورة طوبة قصوا مرني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار قال هذا إني لدرس كإني لدقان دقالك قبل الله هذه كان معقول يا حكمة ونما هذه وقريا يقبنا وقلها يبع باسيا أما الدين تتكلم أغيرا أما دقال تتكلم قوقالا حكمة ما كلك دعوة يا دجالك لبدا باقلك جوزاتك بالله أقلك جوزاتك بالله بيس تليل كذين واكنا وأنذر ديك عشيرتك قرابة هذا الأغربين تتكونوا الحكتة واخفض رارعي جناعك لنا عاقة لمن ذاتك لتواعك كراعي كنمضة من المؤمنين ذاتك أهل الرميين أبي عد هذا معان قوة فإن عصوك حتى قرابة يدتك يكوك عن سيران ويكو ديدان قلوا حاطر هذا أغيسيس إني أنيك بريء منانك أسانك جوغا مما وحاد تعملون سمعين إيسان من الكفر والشرك والمعاصي وحيه مجرى خبا المركة وحا مركة اللغة بانيه أدقين أدس بنان لكتو دتكي أدق أدن قطان قلقا ميشا عداوي إيا حقر إيا شرقون إيا الدبين دابي عبد الله بني حقي أديس أمرك وهذه الدكة انتي سيكره واتن ميشهد عليه سواله تلمامي وتوكل تلساره على العزيز الله عدوما ذاك هذا كركيس تلساره الرحيم انت الرميسي الرعلا قل لحريسك الذي عزيزك يراك كوجهد حين قرطعت تقوم هذنك صلاة الليل كعبه يو تقلبك واتكلي قاتل معنا يو تقلبك مركات قد قدومي في ساجدين جماعة مركات لا تكنيسو هي مركات كنيقة صلاة الليل قرية أكو تكنيسو لبدأ الله أكو جيدة رسطة هذه يددك للإمادة وحاد نوقاتا إنه ألي هو إساق كرية أي أسمع اللهم مغرد بلانا ووحد عي وكقرسو مكرا يا مالي العليم ألا أقال بضان وأضومها أولي فعل ينير ظاهر وعيكو سميا انتظر الله أقال بضان الله أصطر صارو أكوكو فلين وأكوكو فلين وأمردك عشيرتك قرابة هذا الأغربين كودوان بضان وفد رارعي جناحك لنا عاقا لمن أرارعي اتباعك كراعي ومن المؤمنين انت حق الرميزي كمير تبعات أسلمك بضان يتبع سنانك حلمك يدلقاك بارن ماذا داخد يرسن ماذا بلن أوثنت تبعوين كيتراد بضنا اوضا قيمك بضنا الرسول كلها وامد يدريد لنكوها انتي ورانكونا واعد في سورة آل عمران أن يقص مرني وبما رحمة من الله لنت الله تبع سنانت أدتك وتبع سنتي والرحمة إذا كثمت وصغل بقاك قليل في صوت أدتك وقد بعدي أدتكنا إشيوكا يمت ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك انت بعدك ولو كان حدا ذهان الله وأن حريث لابا لبكومة مادين يا رب قف أن حريث الله وأن دبع الله وأن طلقات الله وأن داخل الله إذ محكوف ليس أمر إذن مدان لغوط المامي أيو إساقنا سيدي النقضي وخفض وعد رارعي سا جناعك طبيعة دلو لمن الرارعي اتضاعك كرعي من المؤمنين كمن كل قادات كل أبو غير سمايا وعلى المؤمنين ألا الرمي وعلى وقالوا قل المؤمنين وعلى عليك يا حنف يا جيس النماء توسن مرقاك هاو موجين كاردو نسكد محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار وحماوا بينهم وإن المؤمنين تلحظوا ذايسون عريستان قال لنا الضد نمئيو عند عدد يجيس نمئيو مروا يحفظوا كل قد عاد عكسين لغو سمريو مركا قال لاركو وإذا الله عدد يوقعان تمضح لغو قبطو في سيورة ليرا كل كي لارك قف مسلمان لقيا بيكا ليس قتاقو ما أعطبع إسلامي قرآن كنا تامو وقلا مركي النبي نولا أسحابتا أنا أنت أتمدوا حاكم إلهي يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه حتى إذن كان مؤمنين تهدين تكالنقطة فسوف يأتي الله بقوم انت الليلين حقي إذن كان أصحابتا خب تدخل لإيمان دونا تدخل لإيمان دونا سيوكي يحبونهم ويحبونهم مالك أبوه الرئيسة الله يجعلهم الله لو أجعلهم حالوا قرنايا أدلة على المؤمنين مؤمنين تواهد بأسيهم أعزة على الكافرين قال لنا إخوانك سيكوين يجاهدون في سبيل الله بيكود قال لمن ولا يخافون لومة الله انت عدل لك الدرائي حق حدوك الله عن مايا إذا عدى عينك هذا أياد لعد المؤمنين كل كسير عدى اللي يرائي إن وحي مسلم شيئنا يلي أنك يبايد الإخجرائي وقال أنت مسلم كي أوك العرارو قال الله مغانك لولو قلونتو إذا عدى حمد المسلمين ذاك وإلا إنما المؤمنون إخوة مسلم كائن أمالي وذاقو وأنتي وذاقو والنبت قليل وذاقو وإسوا راشدو ومتكلية النقضية والكاسة مسلم كي كالعرّايا قال لغو عرّاي تعال انت لك اللحظين واخفض غارعي جناحك طبيعة هذا لمن تدو غارعي اتباعك كراعو من المؤمنين من تحقق رميسي كميلة فإن أسوك حتى يكون عاسيان هذا هي عاسي وحيد كمدعية فقلوا عاسر هذا إني أنية بريء بانهي متبنانك أجوغا مما وحيدا بريكا أتعملون سماين إيسان كبر يا شرك يا معصية إذن كل ما جيره وتوكل تفضلتك يدك كلا دروقت العصر وتوكل وعتل سارتا بسببتا أمنتا عشكتا اسكوا الليسا على العزيز الله أدومها كالك إحوك بدن كركيسا الرحيم كن عريسا إنسا رميسا الرعضي الذي عزيزك يراك كوجيدا حين قرتا تقوم وحدك في صلاة الليل هل أنك مركز كلها من المقدية صلاة الليل كدوكا الله كوجيدا وتغلبك قد قدوا مدالا في ساجدين أصحاب جيرك مؤمنين تا مركز في أركان الصلاة قيام يا قعود اعتدال يا ركوع سجود يا جلوس كل كذوق قدوم يسال الله أكو أركا يا إنه أبد هو أبد أصمد الله أعلو هذا لمانتي ومغلد بدن العليم وأقوم بدن وعلى سمية إليك هل أنبئكم على من تنزل الشياطين حدين لقاء في لكلك شياطين قرائنا ينكار جوان كريم لقيسنا كريم نبي محمدنا أيان أكتيسا إلان كريم هو عاب الذي إلالي مركي وهوري النبي عليه الصلاة والسلام واردية أيا الله سمين جيري نساكي إلالي إلى قول كيسيبا يمي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إني إنسحب حكاة لين كرتا لما أكو قلني واردي هيدبو يا ري أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله حتى أمرك جيتك الله مرأيو إهر صغدو ليه جيري إذا وعلى إلاليي وحق أبلغي إلاليي أيها كلك جني يا وحم بوما إيمان جري كلك ضدك جني بوئي ما دالت الماما ضدك جني بوئي ما دارك قال تعالى خدوحوا يري هل أنبئكم ما إذين شيئا محمد جني يا سيدان ما إيمان على من فوح ما إذين شيئا كركي أي تنزل الشياطين شياطين تكرك يغفك كركي سكودك ما إذين شيئا بلا يا ربنا نوشي أنه قال تنزل وحي شياطين كدكت على كل أفاك كوح قدية كل كرك افكف بين ما هو قدين محلو قدين أي حق بابل بو قدين أي كمتنا بين بو قدين أي صريحا فاسد بو قدين أي وحفي عن خبز بو قدين أي كلك روح الله الكوطن بو كبين شيقا أي أو قدين أي كلك مثك انت بين تنسو واحد أفطي وحيالها واقعة قدية حدنا أصي من دنب قلق بضن ووحد دنب قلق بضن ألانا واكبين شيئا نفتي سنة واكبين شيئا وحان جيرين ضدك أقيدية وحو ضدك عن ثوتنا واققات وحان بها لسرد الدين أيا حد الإيمان أيا سانة يلاهدين نفقا سيت المامل جيرين يقبقا الناشا سيكون شيئا وحان أقيدين أيا وحو لنا ومن تلقاء نفسي أفاقوا وبينار إسراء وحن قيمين أيه وإلا وحكسوا الصعودة إيا وحكسي الصعودة إيا وحكسوا الدقيم من المجلة وحادناك قارنا إساء دائما وأبدا وحما قارتك عرورتي يا هوانك إيا الجهرات من أولي قيسة وإيمان مايو ذاتك وويني وحكاك إيخي سيا قرن كيسة إيا برقال عديسة عرورتي يا هوانك بلكوك قاطع نامتد وهوين جوغا يتوهي ما دوحمانا يوران مايو حيا إلى رنقف وطا مدهونده إنها كما عبسه سرب وطا لكن قفا بين بين وعن أي وذن لارك ماي على كل أفاكنتين شري محمى مولا نرك وحيه إلى يلقون وحيه إلى أسمع مقالك مقال جديد واسده كل كواركوا شياطين استراق صمد سمد كل وانا يان وحيالها أسخب مام الكيسة أي ملائكة ودي كلمة مغلايان سقال إيا سقاشا بيانوتنا وأكو درايان كلها كيلوك جوغي أي وحزاقا كيما وحورنا يا أموسى الروحان سودكت كلها ورنا قيقنا على شدو قربانا على قابو حيثنا على سكوترو سيدي اللي وجوكت علينا يا أموسى الروحان دي وزودكت يلقونا سمعوي كلها سيدي وحل على هذا الله يوم الحل على الله دينا يلقونا سمع مقال كيما يغارعين يا يا الله أطلع يا ابنة وأكثرهم كاذبون قل كاسو بنتي ألفا يا أبو بنتي قيمها يا أقليه وهو ذا الدنيا إسلام والبصير لاي في خبرانا لا يحي وإن لي قمر عسيا يا انت صمارا كان شال كان ذهب كان قينا كان أما حديد على سوق لاي للاي حددك وإن لسيارتو قيك حددك سادان العقل واسدوغن على باباي يا ويا دبارك العقل حد يقيت قلنا سقى قادنا يكون وفوق العناية أولي وعكا روحانتي على كثير كان مركيسان يسر أنا أقول لكم لي سوء أفاق ما كل كواحد ويا عقلنا ماشي مجرى ديننا مجرته عقلنا مجرى كل كعروتي يا وانك يا وحي وعم جرت كا يا وحي وعجرنا يا نوك دكان والله كلي مناي أقل كدمعي تم بأي ملهي إلما عندنا ملهي أي روحان تبابي سعر يا ميسي أمي يا باركة ربعي وكذا هل ربيكم ما يدين شيئا على من ركركي تنزلوا الشياطين أي شياطين كسوا دقال تنزلوا وأي شياطين تكسوا دكتان محمد ما تكتو ومن عاقل هما أن لوغا يابين بين أقولين عليه الصلاة والسلام شيطان من كاسو كلا أمتكو تنزلوا وعشياطين تكسوا دقال على كل أفاق بأن بدنهم تكدية كل جزكوركي أسيم من جنب قلب يلقون صمحة إذا إلا الله ديان وأكثرهم بدنكم كاذبون بأن لو يالو والشعراء هاست أيكو درايين نارا والشعراء قضيالكو يتبعوهم وعراء الغاوون كوى باديوضي وكوى قبيايا إهيسايا أغمية يا ساركا يا وحن لطلنا يو وحا وحمودا وحا عقلي كانوا كوير يهي إيمان كنا كوير يهي أقومتنا كوير تاي قل كاسا ربي يلي ألم ترى سوء مجهدي أنهم كوى باديوضي في كل واد بيد الأرك كل في قده وشعرك يهيسكا إلي يهيمون كوير يهي قل كيسا صلاب رسول ليهين ملك يكرباسا ليهين يهيمون ديو قبل بيسا يلي أفريا طبانك يبقلك كوركو داكو أغري وحوين أيام ملك وحيس وريجين أيام ملك ولا دقيسان أيام وحوضا سار خلوف حاك تنولك انت الله برا من دلس في جهزة أيام سوكوما موقع تناش إنو الشيطان قبصادي يقولوا يا قرآن وأنهم كوى قبية يقولون وحيكو عدلان ما لا يفعل وحيس ميكري حقا كبودي انت أسان وحيالك فان بيني توقع يوم وحي انتبروا لهين او ينيالي اي او ايان ويالان فعردي نساسا لو بابيه او اسكو النعود هل ميل بيك اي مادان وحال لغا ريبي جدك ايماني عمل صوبا الله اتطبق سلا جودتك اهدي الله قبيو وحيسك فوجيه رسولك عليه الصلاة والسلام نمان قبياه او قيم بلن عبد الله بن الرواحة حسان بن ثابت كعب بن مالك قبايا يابله وحد الدافع كل الشيء عن قبايا وضو لا وحكم يجيرو مسلم وحوم الإيمان ناقا إسلام بيض الله قبان أميسا ومنكي كمد المياه لأن ما الشيء حق درنا ما تاقيرا كل بيكو الشيء دين تيكو دافعا قل كل نوع أيها قبايا نبدي عانو قبايا نبدي عانو قال تعالى فبيوحو يري إلا الذين أخيار ماهان قرادة قبياك اللقرر بيدباتها تلمان الله شكي أولا آمنوا حقي بيكم أيين وإيمان كوضوا كامل نرك اللبادنا وعملوا الصالحة سنة إيا فرض صلاة إيا صوم إيا زكية عج عملي كتك أيان ملك والله صدح وذكروا الله كثيرا حد إيا كجر فبأمانتي أفككوا أيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يأفكوا حيان قرمي قبيان وانتصروا وحيك القرسدان من بعد ما مدك قدال ظلمون لدلمي كل كي قبي أفلق عدل لا سأقود بيي إلا فعل دفع كواسك مجران لكن وسيعلم الذين وحي ويؤغان دونان ظلموا قرد الصلي واتين النري ظلمي قواسد حقي الله إلا ظلميه وشرك الله سمعيه أدومها إلا ظلميه دعي أحد قدم يدنه سمعيه نفت هذا إلا ظلمي ووحي رب كفري أدعي عدد وحكار ربي دردرت سد على أن نعمله يهيب حتى أدمت كميدة كسي ناشر الله وأغان دونتا وسيعلموا وحي أغان دونا الذين أرداشا ظلموا قردر صدي أي منقلب لا بشم دكا أي ينقلبون أقدوا مايان فهو إلكي أقدرها ناشاس وأغان دونا مركز الأبا المرينة يوم هل نبيكم مريدين شيئا على من روحكورك تنزلوا الشياطين أي كسوا دقان تنزلوا وعي شياطين كدقان على كل أفاق ينبضنا كدي حقا إخلا كوركي سيكسوا دقان أفاق ومبالغ فألوا أسيمي إنا مبالغة جنبي قلبا ثم يبين ما كان جعل حق يباطل ما كان جعل حرام يعلل ما كان جعل كل كوحى بغتك وأفري لباتك ساعة كجيرا تلقونا وعيفدا كان علياشا أسمع مقلك وعمر روحان دقيسنين بيرادا وأكثرهم بلنكو كاذبون بين لو يلو وإذ لم هذا شيء يرى ميشا بين كدوحية والشعراء كما ييالكو يتبعهم وعراء الغاوون تتخب بعضي يولي ألم ترى سوء مجيدي أنهم كوى بعضي يولي في كل واد بين يارك كله حسك مركي الله ترين أيو يهيمون ويسور وريرين أيان ومضع إيا قرباء إيا قعماء إيا دبضي لول أيان كل كيسك دقيسان أيان سيدة ربي أهجي دار وأنهم كوى بعضي يولي أما هم شعر لك بيسا يقولون أبقى وحيك إرادا ما هو أي أن لا يفعلون سمين أي فان ما إرادا إلا الذين تضمهان أولا آمنوا حق الرمي ثانيا وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وذكروا ثالثا حصي الله ربي عقل وعابده أسماء ديسا كثيرا إنبضا مخيك بأيانا وانتصروا قرقار سدي وهو إسكال عشي إذن ماغن وحمايا كبين يجيب الله ماغن ويستافعين حق بين إسكال دافعين وانتصروا وإسكال عشي من بعد ما مدكا قدال ظلموا إياك الله ظلموا اللو كبين وسيعلموا الذين أردالي ويغاندون ظلموا قردر صدي أي منقلب لا بشم دعي ينقلبون الله بندونان والله أعلم.